قد بدأت تفضل يا أبي يوسف. طيب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. جزاك الله خير يا شيخ الحنيف. فيقول المصنف رحمه الله تعالى فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه، لشدة محبة ربه عز وجل له، لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هو في الصحيحين. قال: وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه هذا وعليه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعض الناس يظن أن هذه صفة لإبراهيم عليه السلام فقط، أنه خليل الله وأن الخلة فقط له لإبراهيم دون غيره، بل حتى دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صاحب الطحاوية وصفه بأن حبيب رب العالمين، وهذا خطأ وتقليل من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن كان إبراهيم خليل الله عز وجل، فمحمد صلى الله عليه وسلم أشد، يعني محبة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد وأكثر من محبته لجميع الأنبياء والرسل بما فيهم إبراهيم عليه السلام لعظيم منزلته. ولذلك قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة، وخلة الله عز وجل له معلومة. ولذلك قال في هذا الحديث: ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فينبغي التنبه لهذا الأمر حتى لا نقلل من شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وننزله منزلة يعني أقل من منزلته التي أنزله الله، كما أننا لا نغلو كذلك لا نجفو. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله شيخنا. شيخنا، اتخاذ الله عز وجل لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني أخي الله شيخنا، هل هذا خاص بهما أم يتعدى إلى غيرهما؟ قد يتعدى إلى غيرهما، لكن الذي جاء به النص عندنا هذا، فنحن نقول به. نعم شيخنا، بارك الله فيك. قال رحمة الله عليه: وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك،

مقصود أن يمتثل الناس هذا الحلال والحرام وهذه الواجبات، وأن يمتنع الناس من المحرمات، فيخاطب النفوس يعني طريقة علمية دعوية فيها من التزكية وفيها من التربية على العمل الصالح. نعم هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خير. وأنتم جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.